السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي في كل مكان، نستأنف معكم الدرس الثامن من دروس التربية الإسلامية الفصل الأول، ومع درس صلاة الجمعة راح نتكلم ونكمل معكم الدرس بأربعة محاور أخرى من محاور الدرس. راح نتعرف اليوم عن آداب وسنن صلاة الجمعة، وراح نتعرف على مكروهات صلاة الجمعة، وعن الأحكام الشرعية المتعلقة بخطبة صلاة الجمعة، وعن كيفية أداء صلاة الجمعة. هذه المحاور الرئيسية الأربعة اللي راح نتكلم عنها في حصة اليوم إن شاء الله. خلينا الآن مع المحور الأول وهو مكروهات صلاة الجمعة. لها مكروه واحد موجود معنا في الدرس وهي تخطي الرقاب. ما المقصود بتخطي الرقاب؟ يعني بيجي واحد متأخر على الصلاة والمسجد ممتلئ، فبده يصلي في الصفوف الأولى، فبصير يفشق على الناس وإنها تضرب يعني قدمه على أكتاف الناس أو على رقاب الناس حتى يصل إلى الصفوف الأمامية، وهذا العمل مكروه لأنه يؤذي الناس. فهذا هو المكروه المطلوب معنا في صلاة الجمعة. هذا المحور الأول. أما المحور الثاني فهي آداب وسنن ينبغي للإنسان أن يحرص عليها لأنها بتزيد من بهاء الإنسان، وأيضا بتزيد من جماله حينما يؤدي هذه العبادة لله عز وجل، وهي آداب وسنن صلاة الجمعة، وهي خمسة آداب. إذن هي ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة فيها؟ هي إما هي من السنن أو هي من المستحبات. أولها الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب. التطيب هي وضع العطور الجميلة الحسنة، ولبس أحسن الثياب حينما يذهب الإنسان لأداء صلاة الجمعة. الأدب الثاني التبكير، يعني التعجيل، وما يجي الإنسان متأخر للصلاة. كل ما الإنسان ما بكر، يعني مثلا جاء على الصلاة في الساعة 12 بتهيأ، بيصلي تحية مسجد، بتنفل، ممكن يقرأ سورة الكهف. فكل ما الإنسان تعجل كل ما كان أو زاد ثوابه عند الله، التبكير في الذهاب إلى المسجد. الثالثة صلاة ركعتين أو أربع بعد صلاة الجمعة، هذه أيضا من السنن التي يغفل عنها الكثير من الناس. بعض الناس بيصلي الجمعة فبيظلوا طالع، وهذا العمل غير مستحب. ولكن المستحب أنه بعد صلاة الجمعة اللي هي ركعتين تصلي إما ركعتين بعدها أو أربع ركعات بعد صلاة الجمعة. الأدب الرابع عدم إغلاق الطريق أو الطرق أمام المساجد. فالإنسان لو بصف بعيد السيارة ولا أن يغلق الطريق، لأنه ممكن الإنسان يكون محتاج، ممكن تمر سيارة إسعاف، ممكن تمر إطفائية، فهو ذهب للمسجد عشان يكسب حسنات ويكسب أجر، فبالحالة هاي بيكسب سيئات في حالة إذا آذى الناس. الأدب الخامس وهو الإنصات، يعني الاستماع الجيد للخطيب وعدم التحدث أثناء الخطبة، وهذا أيضا يعتبر من أداب وسنن صلاة الجمعة. إذن هذا هو المحور الأول والمحور الثاني. ننتقل الآن إلى المحور الثالث وهو الحديث عن خطبة الجمعة نفسها. ما هي المحاور أو ما هي المواضيع اللي لازم يركز عليها خطيب الجمعة في أثناء الخطبة؟ أول حاجة إنه يوجه الناس إلى الالتزام بالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة. ثانيا يعرفهم بأحكام الدين، أحكام الطهارة، الصلاة، العبادات، المعاملات، الحلال، الحرام، السلوكات الاجتماعية، الخطأ، وأيضا عدم التشهير بالناس بذكر أسماء معينة لناس مخالفين مهما كان الخطأ الذي ارتكبوه، لأنه هذا ليس من دين الله عز وجل. الإسلام جاء عشان يستر على الناس ويوجه الناس، لم يأتي من أجل أن يستعمل الإنسان المنبر حتى يشهر في الناس، لأنه هذا مفروض أن الإنسان يبتعد عنه. فمفروض تكون المحاور بالأخلاق وأحكام الدين وعدم التشهير. حينما يذكر الأخلاق أو يذكر أحكام الدين ما يشهر في الناس، وإلا كان فعله قبيح وغير مقبول عند أي إنسان. طيب، ما هي السنن؟ مش الصلاة، سنن خطبة الجمعة. شباب لازم يفرق بين الصلاة وبين الخطبة. خطبة بتكون قبل الصلاة، والصلاة بتكون بعد الخطبة. الآن حديثنا في هذه الشريحة حول خطبة الجمعة حينما يصعد الإمام على المنبر اللي هو الأدراج الموجودة في المسجد ويصير يتحدث مع الناس ويلقي خطبته أمام الناس، ما هي السنن التي ينبغي على الإمام أن يراعيها في أثناء خطبة الجمعة؟ أول حاجة عدم الإطالة أو إطالة الخطبة على الناس، لأن هذه من السنن التي ينبغي عليه أن يلتزم بها، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الخطبة الأولى أطول من الخطبة الثانية، أو ممكن نعكس الجملة، تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. هذه هي من سنن خطبة الجمعة. طيب، ما هو مستحبات الخطبة؟ من مستحبات الخطبة في نهاية الخطبة وهو يدعو لعامة الناس وعامة المسلمين أن يدعو لولي أمر البلد اللي هو فيها أو لولاة أمور المسلمين، لعل الله عز وجل أن يستجيب منه هذا الدعاء، يدعو لهم بالصلاح وبالخير وبالفضل، حتى إنه إيش، لعل الله عز وجل أن يصلح البلاد والعبادة به. إذن هذا هو من مستحبات خطبة الجمعة. آخر محور وهو كيفية أداء صلاة الجمعة نفسها. طبعا صلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر، صلاة الظهر 4 ركعات، أما صلاة الجمعة فهي 2 ركعتين. طبعا يعني كيف تؤدى صلاة الجمعة، أو كيفية أداء خطبة الجمعة؟ أول حاجة الخطبة بتكون قبل الصلاة، يصعد الإمام المنبر ويؤذن المؤذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، وعند أذان الثاني يحرم البيع، ويجب أيضا ترك البيع عند أذان الجمعة الثاني. الخطبة الثانية يخطب الإمام خطبتين، وحكينا أنه من مستحبات الخطبة أو من سنن الخطبة تكون الأولى أطول من الثانية وتكون الثانية أقصر من الأولى، يحمد الله فيها، يحمد الله فيهما في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، ويوصي الناس بتقوى الله في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. إذن هذا شباب الترتيب ركز عليه، لأنه ممكن يجي عليه أسئلة. إذن الحمد لله الخطبة الأولى، والصلاة والسلام على رسول الله الخطبة الثانية، أيها الناس اتقوا الله الخطبة الثالثة. ممكن يجيب لك سؤال، يخطب الإمام خطبتين، ماذا يفعل به، ماذا يفعل فيهما؟ بيخربش لك إياهم. ممكن أنه يوصل الناس بالتقوى، بعدها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدها الحمد لله، بعدها إيش، نقع في حيص بيس وما نقدر إيش، ما نقدر أن نتوصل لهذه المعلومة اللي هي موجودة في داخل المنهج. فلازم نركز على هاي الشغلات رغم أنها بسيطة وسهلة، وإحنا كل واحد خطف فينا بلاحظ أن الإمام فعلا أول ما يبدأ يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم يقول أيها الناس اتقوا الله. هذا الترتيب ما جاء عبثا، إنما اتفق علماؤنا على أنه لازم الخطبة يشترط فيها حتى تكون الخطبة صحيحة تكون محتوية على الثلاث أركان هذه. الخطبة الثالثة هو بعد الانتهاء من الخطبتين الأولى والثانية، ويكون بينهم فاصل كجلسة استراحة، يصلي بالمصلين 2 ركعة. إذن كم عدد ركعات صلاة الجمعة؟ 2 ركعتين. القراءة فيهم هل هي قراءة جهرية ولا سرية؟ قراءة جهرية يا شباب. احنا بنلاحظ لما نصلي الناس في نصلي صلاة الجمعة بنلاحظ انه الإمام يجهر في الصوت بيصلي، واحنا بنكون سمعين لقراءة الإمام يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. الآن يجهر فيهما بالقراءة، ومن المستحبات ومن السنن أن تكون في الركعة الأولى بسورة الأعلى، ركز عليها، هي في الركعة الأولى. ويستحب أيضا ومن السنن أن تكون في الركعة الثانية بسورة الغاشية. هذه بيجي عليها أسئلة، وأسئلة تكررت على هذه النقطة بالذات. الأولى سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، والثانية الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. ثم بعد ذلك تنتهي صلاة الجمعة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذا كل ما له علاقة بدرس صلاة الجمعة. خلينا الآن نستعرض الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. يستحب للإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ، الآن قبل قليل كنا نحكي عنها. هذا السؤال جاء أن يقرأ في الركعة الأولى، ركز، بده في الركعة الأولى شو، بأي سورة يقرأ بعد الفاتحة؟ هل هي سورة البروج ولا لها علاقة؟ الطارق لم يعني ما جبناش يعني سيرة سورة الطارق. الأعلى نقول نعم، الغاشية في الركعة الثانية، نعم يقرأ في سورة الغاشية ولكنها في الركعة الثانية وليس في الركعة الأولى. سؤال باء، الحكم الشرعي لتخطي الرقاب، وخبرناكم شو معنى كلمة تخطي الرقاب، يعني واحد بفشق على الناس حتى يصلي في الصفوف الأولى في المسجد رغم أنه جاي متأخر. الحكم الشرعي لتخطي الرقاب أو رقاب المسلمين في صلاة الجمعة للصلاة في الصف الأول هو حرام؟ الجواب لا، هو مش حرام. مكروه؟ نعم مكروه. مندوب يعني مستحب، مندوب يعني مستحب، خطأ أبدا، هذا العمل أصلا مكروه. ومباح هو ليس من الأعمال المباحة بل هو من الأعمال المكروهة، فركز عليها. سؤال جيم، هذا السؤال ممكن يحير بعض الطلاب، هو أيضا من الأسئلة السهلة. الحكم الشرعي لإطالة خطبتي الجمعة، دخلت على مسجد وكان الإمام خطبته ساعة الأولى والثانية، فما هو حكم هذا التصرف؟ يسن عدم الإطالة في الخطبتين ماشي، وأن تكون الأولى، طبعا هاي العبارة صح، يسن عدم الإطالة، وأن تكون الأولى أقصر من الثانية، هذه العبارة خطأ. فإذا نأكس على إيش؟ على الخيار رقم ألف، حين حكينا الأولى أطول من الثانية. باء، يسن الإطالة في الخطبتين، الإطالة خطأ، عدم الإطالة هي السنة، أما التطويل فهذه العبارة خطأ، وأن تكون الثانية أقصر من الأولى هذه صح. فإذا هي جملة ليس كلها صحيحة، فإذا نأكس عليها، إذا فيها شيء خطأ. جيم، يحرم الإطالة في الخطبتين، حكينا لا هو مش حرام إنما هو مكروه، هذا يعتبر من المكروهات، وأن تكون الثانية مساوية للأولى عبارة خطأ. إذا لاحظ عبارة جيم يعني كل ما فيها خطأ. دال، يسن عدم الإطالة في الخطبتين، صحيح ليس من السنة، ليس من السنة الإطالة في الخطبة، إنما السنة عدم الإطالة في الخطبتين للأولى ولا الثانية، وأن تكون الثانية أقصر من الأولى، الجواب صحيح. إذا كل العبارة أو الخيار دال صحيح، فإذا بختار اللي هو الخيار رقم دال. السؤال دال، يستحب للإمام في ركعتي صلاة الجمعة أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى. الآن السؤال اللي في الشريحة السابقة حدد لنا الركعة الأولى أن يقرأ بسورة الأعلى، الآن ماذا يقرأ في الركعة الأولى وماذا يقرأ في الركعة الثانية؟ في الركعة الأولى يقرأ بالأعلى وفي الثانية بسورة الفتح، غير صحيح. الأعلى صح ولكن الفتح غير صحيحة. أن يقرأ في الأولى بالغاشية خطأ، وفي الثانية بسورة الأعلى خطأ، هو بالسؤال هذا عكسهن، الأولى الأعلى مفروض والثانية بسورة الغاشية. يقرأ بالركعة الأولى بالأعلى وفي الثانية في سورة الغاشية، هذه هي العبارة الصحيحة، فأختار الخيار جيم. يقرأ بالركعة الأولى بسورة الفتح غير صحيح، وفي الثانية سورة الأعلى برضو غير صحيح، فإذا الخيار الصحيح بنلاحظ اللي هو الخيار رقم جيم. بس يا شباب تحتاج إلى شوي من التركيز والفهم، وإن شاء الله تعالى تستطيعوا، إن شاء الله تعالى تجاوبوا عن أي سؤال يطرح عليكم. آخر سؤال من أسئلة الاختيار المتعدد، من السنة في صلاة الجمعة، يعني هو بده من سنن صلاة الجمعة، ولازم نركز ونفرق بين صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، هذيك لها أحكام وهذه لها أحكام أخرى. من السنن في صلاة الجمعة، إذا بده من سنن صلاة الجمعة الإطالة في الخطبتين، حكينا الإطالة في الخطبتين ليس من السنن إنما هو من المكروهات، أن تكون الخطبة الأولى أقصر من الثانية غير صحيح. إطالة الصلاة وقصر الخطبة، نعم هذه من سنن صلاة الجمعة، تكون الصلاة أطول من الخطبة، يعني من السنة أن نقصر بالخطبة ونطول شوية في الصلاة، هذه من سنن صلاة الجمعة. أما إطالة الخطبة فهو عمل مكروه أصلا، وقصر الصلاة هو عمل غير يعني يعني يعني غير وارد. فالعبارة هذه دال غير صحيحة، فالجواب الصحيح هو الخيار رقم جيم. هذا السؤال وبه نختم موضوع صلاة الجمعة، حكم الدعاء لولي الأمر في خطبة الجمعة. طبعا الأحكام الشرعية شباب لازم نركز عليها، حلال حرام مكروه واجب سنة مستحب، لازم نركز عليها ولازم نعرف كل كلمة من الأحكام الشرعية إلها علاقة بأي حكم من الأحكام الشرعية، ولازم ندقق ونعرف الحكم الدقيق لكل مسألة تعرض علينا. صح أن الأحكام الشرعية في كتاب التربية الإسلامية قليل ومحدود وإحصاؤه سهل وبسيط، ولكن هاي الشغلات لازم أركز عليها لأنه يعني كلمة ممكن أنها تبعدنا عن الصواب. فالآن بدو الحكم الشرعي للدعاء لولي أمر في خطبة الجمعة. مكروه غير صحيح، بالعكس حرام بعيد كل البعد، مباح نوعا ما غير صحيح. الجواب كما هو معنا في المنهج أنه مستحب، مستحب الدعاء لولي الأمر على الله عز وجل أن يصلحه وأن يأخذه لخير الإسلام ولخير المسلمين، فهذا عمل من الأعمال المستحبة في خطبة الجمعة. نكتفي بهذا المقدار ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى بدرس آخر مع الدرس التاسع وهو مقاصد الشريعة الإسلامية. كان معكم معلم المال الأستاذ طه نايف، ولا تنسوا الاشتراك في مجموعات الواتساب لكي يصلكم كل ما هو جديد و مفيد إن شاء الله تعالى، وكل المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية، فاحرصوا عليها لأنها راح توفر عليكم الوقت والجهد إن شاء الله تعالى. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.